الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح لإمام البخاري رحمه الله، وما زلنا في الباب 45، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال: لما أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن جعشم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسه، قال: ادعو الله لي ولا أضرك. فدعا له أي صلى الله عليه وسلم، قال: فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براع، قال أبو بكر: فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لبن فأتيته فشرب حتى رضيته. هذه قطعة من حديث التي رواها البراء هنا، هي قطعة من حديث، وقد سمع هذه يعني سمع الحديث بطوله من أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قصة هجرته. حدثني زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء يدخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. هذا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. تقول: خرجت أي من مكة وأنا متم، متم يعني قد أتمت يعني شهور الحمل وتنتظر الولادة. قل: فأتيت المدينة فنزلت بقباء، ونزل النبي في قباء أول ما نزل. قالت: فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بثمرة فمضغها ثم تفل فيه، يعني أخذ من الثمرة ودلك بها يعني فم عبد الله الصبي، فكان أول شيء يدخل جوفه أو جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تبرك يعني بريق النبي، والنبي يتبرك بكل آثاره صلوات الله وسلامه عليه، بعرقه وثيابه وشعره صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التبرك بآثار أحد يعني إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والدليل على هذا أنه هذا التحنيك لم يكن يفعل هذا شيء أحد بعده ولا أحد من الصحابة، وإنما كان هذا يعني فقط يفعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. قالت: ثم حنكه بثمرة ثم دعا، ومعنى حنكه يعني دعك يعني حنكه بهذه التمرة، فمضغها ثم بتمرة ثم دعا له وبرك عليه، وبرك عليه دعا له بالبركة، وكان أول مولود ولد في الإسلام، ومعنى ولد في الإسلام بعد الهجرة يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ولد في الإسلام أنه ولد لأحد المسلمين الذين أسلموا له عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. ولم يولد في مكة شيء أحد؟ حاول. حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه، فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد، حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، ومعنى مردف إياه يعني راكب أبو بكر خلفه على الناقة، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. أبو بكر شيخ يعرف يعني أنه معروف عند الناس، وإنما شيخ يعني تبدو عليه شيخوها، وإلا فإن سنه أقل يعني من سن النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي أكبر منه بسنتين، لكن كان معروفا لأنه صاحب تجارة ويروح يذهب، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن معروفا عند أهل المدينة. ويبدو لك أنشط شيء. ها؟ يبدو كان أنشف أوسب شيء لأنه شاب يعرف. نعم. لا شيخ يعرف. والنبي نعم النبي شاب لا يعرف. هي مو معروف عندنا عند أهل المدينة. شيخ أبو بكر مش أكبر من النبي. لا أبو بكر أصغر من الرسول. أبو بكر توفي وسنة 63 سنة نفس عمر الرسول وهو يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنتين وشهرين. قال ميت قبل الرسول أبو بكر من المسعود. لا ذكر عباس أبو بكر أصغر من الرسول بسنتين وهم السنتين التي عاش هو مات 63 سنة عمره والنبي مات 63 سنة وعاش بعد النبي بسنتين وشهرين. قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديه فيقول هذا الرجل يهديني السبيل. طبعا يوري بهذا يهديني السبيل يظن أنه يعني دليل عن الطريق ومنما يهديني السبيل السبيل الله تبارك وتعالى يعني أبا بكر سبيل الرب جل وعلا. قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لاحقهم وهما في الطريق فقال يا رسول الله هذا فارس قد لاحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرع فصرعه الفرس ثم قامت تحمحم فقال يا نبي الله مرني بما شئت. فقال فقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا. هذا سراقة بن مالك. قال فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر النهار مسلحة له. يعني أن سراقة في أول النهار كان يريد النبي ليأخذ الفدية وفي آخر النهار أصبح مسلحة من مسلحة لوجيشا يعني جيش يحمل سلاحه ليدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر النهار مسلحة له. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا لنبي الله صلى الله عليه وسلم وجانب الحرة يعني بقباء. فجاءوا لنبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فسلموا عليهما وقالوا اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح. فقيل في المدينة جاء نبي الله جاء نبي الله فأشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله يعني الناس جمعوا. فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب لأبي أيوب الأنصاري فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام. سمع عبد الله بن سلام بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني عالم اليهود وحبرها. إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يختلف لهم. ومعنى يختلف لهم يعني يقطع لهم من يعني جنى التمر. فعجل أن يضع الذي يختلف لهم فيها فجاء وهي معه. فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي. قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا. مقيل المقيل والوقت الذي يقال فيه يعني في الظهيرة. قال قوما على بركة الله تعالى. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق قد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم. طبعا لم يقل هذا أشهد أن إلا بعد أن سأل النبي واستوثق منه يعني في ثلاث سأله ثلاث أسئلة فلما جابه النبي يعني قال يعني هذه الثلاثة لا أعلمها إلا النبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال يعني قد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. قال يا رسول الله اليهود قوم بهت فإنهم إن علموا بإسلامي بهتوني عندك وهم يعلمون أني أعلمهم وابن أعلمهم. قالوا خبئني وإذا جاءوا فاسألهم عني. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه اللي هم اليهود، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا: ما نعلم، يعني لا نعلم أنك جئت بحق. جحود. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالها 3 مرات، يعني يعود عليه 3 مرات: اتقوا الله يا نبي. قال إليهم النبي بعد أن خطبهم ساعة وأبوا، قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فشهدوا له لأنه أعلم القوم وأنه هو سيدهم، سيدهم يعني الذي يرجعون إليه، وابن سيدهم كذلك كان أباه يعني أيضا يعني عالمهم. قال: فرأيتم من أسلم؟ إن إذا كان سيدكم الذي هو أعلمكم وكذا، فرأيتم من أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليك. نعم. قال: يا ابن سلام اخرج عليه. نادى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون انه رسول الله وانه جاء بحق. فقالوا له: كذبت. فوقعوا فيه، فاخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام عن ابن جريج قال: اخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع يعني عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4، وفرض لابن عمر 3500. فقيل له: هو من المهاجرين، فلما نقصه من 4000؟ فقال: إنما هاجر به أبواه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رتب الديوان، رتب ديوان المسلمين، يعني كتب أسماء المسلمين كلهم، وفي الديوان أول ما بدأ بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ بكبار المهاجرين، ثم صغار المهاجرين، ثم كذا، وجعل الفيء جعلوا بالتفاضل درجات، فأفضل ناس آل بيت النبي، ثم بعده الكبار المهاجرين، ثم بعده هكذا. أما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى فإنه كان يعطي الصغير مثل الكبير، والمهاجري مثل الأنصاري، الكل جيد. وعلى نعم. وعلى البيت لهم قسمهم في الفي، يعني لهم قسمهم. فكان يسوي ويقول: أنا أسوي وليس ديت. وأما أبو عمر فإنه قال: لا أعطي يعني الذي ليس له سابقة في الإسلام. فمن ضمن هذا أنه كان يعطي المهاجرين الأولين 4000 كل واحد، وأما جعل ابن عمر 3500. فقيل له: إنه من المهاجرين، هو هاجر. فقال: إنما هاجر به أبوه. قال: إنما هاجر به أبواه، يعني هو لم يهاجر نفسه، فيقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الأعمش قال: سمعت شقيق بن سلمة قال: حدثنا خباب قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، ووجب أجرنا على الله. وجب لأن الله الذي يعني الله تكفل سبحانه وتعالى بمن هاجر في سبيله وخرج في سبيله، أن أجره قد وقع على الله تبارك وتعالى، يعني أصبح يعني واجبا عليه سبحانه وتعالى. قال: واجب أجرنا على الله. فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، يقول اللي هم يعني لم يتفت عليه شيء من الدنيا، يقول: منهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، فإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من إذخر. ثم قال: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي من المهاجر الذي عاش بعد ذلك لما فتحت المفتوح، أينعت يعني خلاص وصل حدها في يعني في الاستواء. له ثمرته فهو يهدمها، يعني فتحت عليه الدنيا. حدثنا يحيى بن بشر، حدثنا روح، حدثنا عوف عن معاوية بن قرة قال حدثني أبو وردة ابن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر هل تدري ما قال لي ما قال أبي لأبيك؟ قال قلت لا. قال فإن أبي قال لأبيك يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كل وعملنا كله معه برد لنا وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس؟ فقال أبي فقال أبي لا والله، قد جهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير وإنا لنرجو ذلك. فقال أبي لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقلت إن أباك والله خير من أبي. هذا كلام عمر بن الخطاب وابو موسى الأشعري، وكلاهما ممن آمن وهاجر. فابو موسى الأشعري هاجر الهجرتين، هاجر يعني الحبشة، ولما وصلوا عرفوا ان السفينة وصلتهم عرفوا ان يعني ان الرسول راح المدينة، فرجعوا مرة ثانية مع من هاجر الحبشة وقال لهم النبي لكم هجرتين. وعمر بن الخطاب لقي في مكة ما لقي وهاجر. فعمر يقول لأبي موسى الأشعري يقول يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله، يعني يذكره ب يعني المناصب التي لهم والفضل الذي أكرمهم الله فضل الله على عز وجل عليه، هل يسرك إسلامنا مع رسول الله وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا؟ ومعنى برد لنا يعني خالص لا يروح من شيء، وإن الله تبارك وتعالى يكتبه لنا دون أن يضيع علينا منه شيء. يقول وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. يقول كل العمل اللي بعد الرسول يقول هذا بس ما نبي أجر ولا وزر، بس ناخذ رأس برأس، يعني يتساوى فيه وزرنا وأجرنا، ويفضلنا رأس المال هذا الذي كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو موسى الأشعري قال لا والله، قد جاهدنا بعد رسول الله، بعد رسول صلى الله عليه وسلم كان في جهاد، كان في فتوح، جاهدوا المرتدين، جاهدوا في في في في في في في في, في الشام، جاهدوا في العراق، جاهدوا فتحت الفتوح. فقال قد جاهدنا بعد رسول الله وصلينا وصمنا الحمد لله كان لنا الصلاة ولا صوم وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير وإنا لنرجو ذلك، نرجو ثواب هذا كذلك، يعني ضاف إلى عمل السابق. فقال عمر يقول له لكني أنا والله أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا، بس يعني عملي مع الرسول هو اللي يكون هذا يعني فقط ما ينقص منه، وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس، بس لا لي ولا عليه. فقلت أي يقول ابن أبي موسى اللي هو أبو بردة، هذا كلام بين أبو بردة ابن أبي موسى وبين عبد الله بن عمر. فقال أبو جيت قال إن أباك، أبو بردة يقول لعبد الله بن عمر إن أباك يا عمر والله خير من أبي، يعني في فقه وفقه. ليش عمر كان يرى إنه يعني اللي بعد الرسول يجي بس كفاف؟ قالوا هذا في مرض موسي بعد ما طعن، جاءه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وقال له أبشر يا ابن المؤمنين قد صحبت رسول الله وأحسنت صحبته ثم مات وهو عنك راضي، ثم صحبت صاحب رسول الله وهو أبو بكر الصديق وأحسنت صحبته ثم مات وهو عنك راضي، ثم صحبت صحبة رسول الله اللي هم يعني صحابة وأحسنت صحبتهم ولئن مت يعني لتموتن وهم عنك راضون. كان نايم قال اجلسوا، فاجلسوا. فقال له ابن عباس أما ما قلت بأن يعني صحبت رسول الله وأحسنت صحبته ومات وهو عني راض فذلك فضل الله ومنه، وأما ما ذكرت من صحبتي لصاحب رسول الله وأني أحسنت صحبته ومات وهو عني راضي، خلف ذلك من الله فضل. وأما ما ذكرت من صحبتي لصحبة رسول الله خلف فذلك من الله فضل. ثم قال له: والله لوددت أن ذلك كفافا لا لي ولا عليك. كل هذا والله. ثم أقسم له ليش بقى؟ قال: والله لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر بين يدي الله عز وجل. ثم قال له: والذي يحلف بعمر، الذي نفسه عمر بيده، لو أن لي مثل سلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. يقول: لو أملك الآن كل الأرض دي ذهب أدفع الآن علشان أنجو من عذاب الله يوم القيامة قبل أن أراه. وقال له: المسؤولية إن أسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن كل هذه الأمة أنا مسؤول عنها. فلذلك كان يقول لأبي موسى، بيقول له: ليت إحنا إصفاننا اللي عملناه مع الرسول هذا مضمون، إحنا كنا مع الرسول وكان شاهد على عملنا وكنا مع النبي ونطيعه والحمد لله دي. أما اللي بعد الرسول يقول بعد هذا. وهذا نفس الذي قاله كذلك عمرو بن العاص لما بيت، يعني لما جاءت الوفاة كذلك قال: أنا مر علي ثلاث حالات. حالة مع الرسول يقول: ما كان في الأرض كلها أبغض عندي من رسول الله، ولو وددت أني تمكنت منه فقتلته. يقول: لو مت على هذه الحالة كنت من أهل النار حتما. يقول: ثم أدخل الله الإسلام قلبي، والله ما كان في الأرض كلها أحب إليه من رسول الله، ولو أنه يعني جاني يقول لي صف الرسول ما استطعت أن أصفه، لأني ما ملأت عيني منه قط. يقول: ما قدرت أملأ عيني من رسول الله. ويقول: لو مت في هذا في ذلك الوقت لرجوت أن أكون أنا من أهل الجنة. يقول: ثم حدث بعد ذلك أحداث لا أدري ما حدث. يقول: ما أدري اللي حصل بعدها. وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. حدثني محمد بن الصباح أو بلغني عنه، حدثنا إسماعيل عن عاصم عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب. قال: وقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا، فرجعنا إلى المنزل فأرسلني عمر وقال: اذهب فانظر هل استيقظ. فأتيته فدخلت عليه فبيعته، ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ، فانطلقنا إليه هرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته. هذا عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما كان يقال أنه هو هاجر قبل أبيه كان يغضب، فذلك أنه حصل له شيء أنه بايع قبل أبيه. يقول: قال: قدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا، ومعنى قال يعني نايم، فرجعنا إلى المنزل فأرسلني عمر وقال: اذهب فانظر هل استيقظ. يقول: فأتيته فدخلت عليه فبايعته، ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ، حين بايع قبل أبي. نعم. فانطلقنا إليه نهرول هرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته، أي بعد يس، حتى يعني أجعل إن بيعتي بعد بيعتي أبي أدبا. حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا شريح بن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يحدث قال: ابتاع أبو بكر من عازب رحلا. البراء ابن عازب، البراء صحابي وأبو عازب صحابي. يقول البراء يحدث عن أبيه أن أبو بكر أن يقول: ابتاع أبو بكر من عازب رحلا فحملته معه. قال: فسأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني عازب قال له لما اشترى الرحل قال له: خلي ابنك يشيل معي توصله. قال له: ما يشيل معك إلا لما تحدثني الأول يعني كيف هجرت مع الرسول، أخبرنا خبر قصة هجرتك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أخذ علينا، قال أي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال: أخذ علينا بالرصد. الرصد اللي هو يعني قريش لما كانت ترصد وتشوف وين الرسول خرج من بيته لما خرج في يوم الهجرة. يقول فخرجنا ليلا فأحيينا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة ثم رفعت لنا صخرة وهم ماشيين فأتيناها ولها شيء من ظل. قال فخرجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثروة معي ثم اضطجع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت أنفض ما حوله. أنفض ما حوله المكان يعني أنفض المكان يعني يشوف يفتش حول المكان يشوف هل في أحد منتظر شيء حتى لا يوصل خبرهم إلى النبي إلى قريش. قال فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا. معاه غنم قليلة وبدي يروح للصخرة علشان يعني يقيل بحث. فسألت لمن أنت يا غلام؟ فقال أنا لفلان. أظن قال لي أمية بن خلف واحد من أهل مكة. فقلت له هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت له هل أنت حالب؟ قال نعم. فأخذ شاة من غنمه فقلت له انفض الضرع. قال فحلب كثبة من لبن ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصببت على اللبن حتى برد أسفله ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. يعني حتى رضيت شرب يعني حتى شعرت أنه يعني قدر توا. ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا. فقد ارتحلنا والطلب في إثرنا طلب قريش. قال البراء فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى فرأيت أباها يقبل خدها وقال كيف أنت يا بني. وذلك أن يعني المدينة كان فيها حمى متوطنة فيها وكان كل من هاجر تصيبها هذه الحمى. ثم دعا النبي لأهل المدينة فرفع الله تبارك وتعالى هذه الحمى. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن حمير حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة أن عقبة بن وساج حدثه عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكر فغلفها بالحناء والكثم. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم خدم النبي لما جاء المدينة على العشر السنوات التي كان في المدينة كلها كان يخدمه رضي الله تعالى عنه. يقول قدم النبي وليس في أصحابه أشمط. الشمط اللي هو بداية الشيب في اللحية وفي الرأس. يقول ما كان في واحد في شيب إلا أبو بكر فغلفها أو غلفها شيب يعني بالحناء والكثم يعني أنه كان يصبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالحناء والكثم. وقال دحيم حدثنا الوليد حدثنا الأوزعي حدثني أبو عبيد عن عقبة بن وساج حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان أسن أصحابه أبو بكر فغلفها بالحناء والكتم حتى قنأ لونها. قنأ اللي هو القاني الأحمر القاني الأحمر الغام فالأحمر قاني اللي هو الأحمر المائل إلى شيء من السواد. حدثنا أصبغ حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه تزوج امرأة من كلب يقال لها أم بكر فلما هاجر أبو بكر طلقها فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رسى كفار قريش وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزة تزين بالسنام وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام تحيين السلامة أم بكر فهل لي بعد قومي من سلام يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام. كافر ملعون يكذب بالبعث وهذا شعره. هذا حديث يعني أم عائشة بيقول تقول أنه أبو بكر زوج امرأة من كلب من قبيلة كلب وأنها بعد ذلك طلقها بقت على دينها وتزوج هذا الشاعر أظن هذا الشاعر عبد الله بن زبعرة أحد الناس الذين كانوا يهجوا رسول الله في مكة. فكان هنا يعني جعل الرثاء في في في في القتلى الذين قتلوا في بدر ووضعوا في القليب، فيقول: وماذا بالقليب قليب بدر من الشيذة تزين بالسنان. طعام ويوضع فوق البيت، يعني أنهم كانوا كرام ويطعمون هذا الطعام. وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام، الشرب اللي هم أصحاب الشراب الكرام، والقينات اللي هي المغنيات. تحيينا بالسلامة، تحيينا السلامة أم بكر، فهل لي بعد قومي من سلامي. يعني تقول هي تحييه بالسلام، يعني اللي هي زوجته هذه أم بكر، هذه اللي كانت تحت أبي بكر الصديق. تقول: فهل بعد قومي من سلامي، يعني بعد ما فقدنا هؤلاء الذين قتلوا في في في بدر من سلامي. يحدثنا الرسول بأن سنحيا، يستهزئ بهذا. وكيف حياة أصداء وهام، يعني أصداء ما بقي إلا صدى وهام اللي هي يعني جماشة، يعني إن هذا أمر بعيد لا يكون. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأ بصره رآنا. قال: اسكت يا بكر، اثنان الله ثالثهما. يعني فتحة الغار يشوف، يقول: أنا رفعت رأسي وإذا رجليهم بين أيدي. يقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم يعني نظر تحت قدمي لرآن. فقال له: اسكت. أو قال له: يعني ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. حدثنا علي ابن عبد الله، حدثنا وليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي، حدثنا الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي قال حدثني أبو سعيد رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة، فقال: ويحي، إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فتعطي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فهل تمنح منها؟ قال: نعم. قال: فتحلبها يوم ورودها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. هذا حديث عظيم. جاء أعرابي، هذا حديث أبو سعيد، أن أعرابي جاء، الأعرابي هو ساكن البادية من العرب، جاء للنبي فسأله عن الهجرة، أن يهاجر، يعني أن يهاجر من مكانه ويأتي إلى المدينة. وكان بعض هؤلاء المهاجرين لا يصبر إذا جاء المدينة وكذا، فما يصبر. فقال له: ويحك، يعني كلمة زجر، إن الهجرة شأنها شديد، الهجرة شأنها شديد، وذلك أنه يعني بعض الذين يعني لا يصبرون، يعني الذين يعيشون في البادية ما يصبر أن يعيش في الحاضر، طريقة العيش لا تناسبه، لا الجو ولا بيئة، وخاصة أهل يعني إبل وال. وإذا رجع مرة ثانية يصير ردة، هذا يصير ردة إذا إذا إذا تعرض الحضري بادية، بعدين يتعرف فرد، فلا يحل له إذا جاء هاجر إلى الله ورسوله وهذا كذا، لا يجوز له أن يعود إلى البر مرة ثانية. فالنبي ابتزه، قال: ويحك، يعني إن الهجرة شأنها شديد، أولا مفارقة للإلف والعادة والبر وابيض، ثم حبسه هنا، وهذا لا بد أن يصبر على هذا الأمر ولا يفارقه ويجاهد في بيته وترك حيث ترك ماله الذي بيته. فقال له: شديد شأنها. ثم قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم، عندي إبل. قال: فتعطي صدقتها، اللي هي الزكاة، يعني تخرج زكاتها. قال: نعم. قال: فهل تمنح منها المنيحة، يعني مثلا وقت هذه المنيحة اللي هي أعطاء ناقة مثلا في وقت درها لديه. قال: نعم. قال: فتحلبها يوم ورودها، إذا جيت الورد اللي هو عند السقي كل ثلاثة أيام تشرب الإبل أو كل ديت، إذا جاء عند الماء لابد أن يحلبها ويعطي من حول الماء. فقال له: فتحلبها يوم ورودها؟ قال: نعم. قال له النبي: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيء، يعني اعمل حيث شئت، ومن وراء البحار فضرتيها. فأيا تكون، في أي مكان تكون، إذا تعمل لله وتؤدي الحق فإن الله لن يترك من عملك شيئا. الباب 43 باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أنبانا أبو إسحاق سمع البراء رضي الله تعالى عنه قال أول من قدم علينا مصعب بن عبير وابن أم مكتوم ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله تعالى عنه. هذه أوائل الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، مصعب بن عبير وكان النبي أرسله معلما رضي الله تعالى عنه، وابن أم مكتوم عبد الله بن مكتوم كذلك من الذين حفظوا وعلموا وكان أعمى، ثم قدم علينا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وبلال بن رباح رضي الله تعالى عنه. وطبعا هؤلاء عمار وبلال هاجروا لأنهم كانوا أيضا من يعني المستضعفين كثير في ديار، بمجرد ما فتحت المدينة يعني أسرعوا بالهجرة إليه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانوا يقرؤون الناس يعني يعلمونهم القرآن، فقدم بلال وسعد لو سعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الإماء يقولنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. هذا البراء بن عازب يقول يعني ذكر أول الذين هاجروا وأتوا المدينة، ثم ذكر أن النبي جاء بعد ذلك، ثم فرح أهل المدينة الفرح العظيم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حتى الإماء هم الجواري يعني كنا قلنا قدم رسول الله علموا بهذا ويعني وصلت الفرحة إليهم. يقول فما قدم يعني النبي قبل أن يقدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى، كنت قرأتها من الصحابة الذين كانوا يعني يقرؤون القرآن اللي هم مثل عبد الله بن أم مكتوم ومصعب بن عمير. يقول في سور من المفصل، المفصل الذي يبدأ من يعني قاف إلى آخر القرآن. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، وصححها وبارك لنا في إصاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحر. هذه حديث أم من عشرة رضي الله تعالى عنها تقول النبي لما جاء المدينة وعك أبو بكر، وعك يعني مريض مرض شديد، الذي يوعك يعني الألم الذي يصاحب المرض، وبلال بن رباح هو مولى أبو بكر الصديق لأنه أبو بكر الصديق هو الذي اشتراه وأعتقه فأصبح مولاه. قالت فدخلت عليهما يعني تزورهم فقلت يا أبتي كيف تجدك، كيف تجدك يعني كيف حالك، ويا بلال كيف تجدك يعني أنا أتكلم عن حاله. قالت يقول أبو بكر كان إذا أخذته الحمى، من أخذ الحمى تبع الحمى هذه بسخونة يكون تخذ الإنسان أحيانا يعني يصير فيه شيء من الهلوسة، فكان أبو بكر يقول لما تأخذ الحمى شديدة يقوم يتمثل بهذا البيت يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وهذا حق كل امرئ يعني كل إنسان يصبح في أهله والموت أقرب له شديد والموت أدنى من شراك نعله، فيعني الموت ليس بعيدا. وأما بلال يقول إذا أقلع عنه الحمى كان يرفع خيرته، إذا فاق من الحمى يعني في الحمى خلاص، وأما يفوق من الحمى يقوم يعني يتذكر أيام مكة فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر مجرب. ألا ليت شعري يعني أليتني بواد في مكة وحولي إذخر وجليل جبل في مكة وهل أردن يوما مياه مجنة مياه مجنة في مكة. أردن يعني هل آتي يوم إلى هذه وهل يبدون لي شامة وطفيل كذلك جبلان في مكة. يقول يظهر لي الجبل ديت فيحن إلى مكة وإلى جبالها. يقول تقول أم من عشرة يقول جيت رسول الله أخبرت يعني بحال أبو بكر وحال بلال وما يقول له فالنبي دعا فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد. فذلك أنهم هاجروا هذه يحبهم وصححها يعني من المرض وبارك لنا في صاعها ومدها ونالتها بركة النبي صلى الله عليه وسلم. البركة في الصاع والمد. لا يعيش الإنسان أي بلد في الدنيا ما يعيش بمثل اللي ما يستطيع أن يعيش في المدينة يعني قل ذاك اللي يقدر يعيش سبحان الله. وانقل حماها فاجعلها بالجحفة مدينة قرية الآن خريبة في على ساحل البحر. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري حدثني عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي أخبره قال دخلت على عثمان وقال بشر بن شعيب حدثني أبي عن الزهري حدثني عروة بن الزبير أن عبد الله بن عدي بن خيار أخبره قال دخلت على عثمان فتشاهد ثم قال أما بعد فإن الله بعث محمدا بالحق وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ثم هاجرت هجرتين ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله تعالى. هذا يعني قطعة من خطبة لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قالها في محضر من جماعة وهذا في خلافته يوم بدأ الهجوم عليه وبدأ نقده وبدأ فعله بانفعال اليهودي عبد الله بن سبأ الذي بدأ يحرك الناس ضد عثمان بن عفان رضي الله تعالى. فيقول عبيد الله بن عدي بن الخيار يقول أن دخلت على عثمان تشاهد كان الجماعة يعني ينتقدونه فيقول لهم قال لهم أما بعد فإن الله بعث محمدا بالحق وكنت ممن استجاب لله ورسوله من أول الذين أسلموا وذكر هذا عن نفسه من باب يعني رد الشبهة وبيان يعني منزلته وحقه على المسلمين. قال فكنت ممن استجاب لله ورسوله وأمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ثم هاجرت هجرتين هجرة الحبشة وهاجر مع ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية وهجرة الثانية هاجرها إلى المدينة ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونال صهر رسول الله من بنتين تزوج رقية وتوفيت عنده ثم زوجه النبي أصل مباشرة يعني أم كلثوم رضي الله تعالى عنه وتوفيت عنده وقال له النبي لو كان عندنا ملك ثالثة زوجتك إياه. يقول وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب حدثنا مالك وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى أهله وهو بمنى في آخر حجة حجها عمر فوجدني فقال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاء الناس وإني أرى أن تمهل حتى تخدم المدينة فإن هذا الهجرة والسنة وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم. قال عمر لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة. هذه قطعة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعبد الرحمن بن عوف في منى في آخر حجة حجها عمر آخر حجة حجها عمر رضي الله تعالى عنه سمع بعض الناس يقولوا إن عمر إذا مات فأنا حبايع فلان وخلاص وتصير به بيعة لأن أبو بكر بيع هكذا. أبو بكر إنما كانت بيعته ورسول يعني أخذ عمر بيده وبايعه ثم تخاطر الناس عليه وبايعه. فعمر لما سمع هذا يعني غضب غضبا شديدا وقام في الموسم وأراد أن يخاطب الناس ويقول لهم لا تصح بيع بهذا ومن منكم كأبو بكر وإن بيعة أبو بكر بالشكل هذا كانت يعني فلسة وقل الله المسلمين شرها وإنه لا بد أن يكون لا يبيع أحد إلا عن يعني عن مشورة بين الناس وأما إن واحد يروح هكذا منهم نفسه وخلاص بيعنا فلان وتعالوا بيعوه، لا. فأراد أن يخطب بهذا في الموسم، فجاء له عبد الرحمن بن عوف قال له لا. يقول فقلت أي عبد الرحمن، يقول لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاع الناس. قال له الموسم هذا جامع من أطراف الناس كلها، جاي من كل الجزيرة وجاي من خارج الجزيرة، ناس حيسمعوا كلامك هذا يسمع ما يفهموه، كل سيطير به في مكانه فتشتطلع. قال لا، قال له الموسم أي الحج يجمع رعاع الناس، وإني أرى أن تمهل لا تتكلم هذا حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة مهاجرين فيها، والسنة يعني الذين تربوا على سنة النبي فيها، وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم. قال عمر بعد وهذا أخذ برأي وديت، وقال لأقومن في أول مقام أقوم مدينة في هذا، يعني أول مقام أقوم مدينة يعني سأقول هذا. سيأتي هذا الحديث بطوله ومن الذي قام ومن الخطبة التي خطبها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم الأنصاري بن سعد أخبرنا بن شهاب عن خارج بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن عثمان بن مضعون طار لهم في السكنة حين قرعت الأنصار على سكن المهاجرين. هذه أم العلاء الأنصارية، وهذه امرأة من التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرت اللي هو خارج بن زيد، تقول له عثمان بن مضعون طار لنا في السجن، معنى طار لنا يعني جانا في القرعة، وذلك أن المهاجرين لما كانوا يجوا إلى المدينة يقوم الأنصار يتنافسون على كل واحد يريد أن هذا المهاجر ينزل عنده، فكان النبي يعمل قرعة له، فكان بالقرعة لتطلع القرعة يقوم يأخذ هذا المهاجر. فتقول عثمان بن مضعون أخذناه في القرعة، يعني ما في نسب بيننا وبينه، ولا احنا اخترناه ان هذا رجل الفاضل وكذا وكذا، وانما جانا في القرعة عندما اخترعنا طلع لنا. تقول عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه صار لنا في السكنة حين قرعت الأنصار على سكن المهاجرين. قالت أم العلاء فاشتكى عثمان عندنا فمرضته حتى توفي، اشتكى يعني مرض، ومرضت يعني أنها قامت عليه تخدمه حتى توفي، وجعلناه في أثواب. فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السعد، هذه كنية عثمان، شهادتي عليك لقد أكرمك الله، تقول أن أشهد أن ربنا أكرمك، يعني دخلك الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمك؟ قالت قلت لا أدري يا أبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن يعني فمن يكرم الله عز وجل إذا لم هذا ما يدخل الجنة؟ تقول والله لا أعلم أحدا يصلي الخمس أفضل منه، تقول ما أعرف إن واحد من يعني يصلي خمس صلوات اللي هم من المسلمين أفضل من عثمان. قال أي النبي أما هو فقد جاءه والله اليقين، جاءه اليقين عن الموت، أما هو يعني عثمان فقد جاءه اليقين، والله إني لا أرجو له الخير. ثم قال وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي، قال لا أنا رسول الله. قالت فوالله لا أزكي بعده أحدا، لا يمكن بعد هذا إني ما أزكي أحد بعده. قالت فأحزنني ذلك، حزن جدا أن الرسول ما شهد، يعني قال النبي أني أرجو له الخير. قالت فنمت فأريت لعثمان بن مضعون عينا تجري، يقول رأى في النوم أن له عين تجري. تقول فجئت رسول الله فأخبرته فقال ذلك عمله، يعني أن عمله يجري عليه. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله المدينة وقد افترق ملؤهم وقتلت سراتهم في دخولهم في الإسلام. الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفقها وفهمها، تقول إن يوم بعاث كان يوم حرب بين الأوس والخزرج. فالأوس والخزرج كانوا ابناء عمومة لكن كان بينهم حروب، وكان من ضمن هذه الأيام آخر يوم هذا قبل الإسلام في اليوم بوعد، وكان للأوس على الخزرج يعني انتصروا فيه. فتقول عائشة رضي الله عنها إن يوم بوعد كان هذا يوم ربنا قدمه للرسول، يعني كان هذا سبب من أسباب دخول الأنصار في المدينة، دخول الأنصار في الإسلام، لأن النبي جاءهم وهم منهكين، الحرب هذه أنهكتهم قتلت ثراتهم. قال هذا يوم قدمه الله لرسوله، فقدم رسول الله المدينة وقد افترق ملؤهم، يعني افترق الأوس والأديد، وقتلت ثرواتهم أو ثراتهم اللي هم ثراتهم يعني اللي هم أشرافه. فهذا كان اليوم هذا لما جاءهم الرسول ما جاءهم مثل المنقذ، فاجتمعوا عليه واتلفوا ديته وربنا يعني جمع بينهم، فكان هذا يعني كان هذا الفرقة وهذه الأولى كان السبب في اجتماعهم على الإسلام وحبهم له. يوم آخر يوم في حرب السوس؟ لا السوس غير البسوس كانت بين حرب البسوس كانت بين عبس وزبيان. مش ها؟ لا بين عبس وزبيان هذول من قبائل نجد. كل القبائل كانت بتحارب أبو رياض، يعني فقط بس هذه الأوس والخزرج بس. لا لا هذيك يقول فيها زهير تداركت مع عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عصر منشيني. هذا في سعي الذين سعوا بالتوفيق بين عبس وذبيان.